بسم الله. بسم الله والصلاة والسلام. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المؤلف رحمه الله في كتابه لمعة الاعتقاد: فصل في رؤية الباري جل جلاله. والمؤمنون يرون. أنا عندي رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. طيب ما في مشكلة. والمؤمنون يرون الله تعالى في الآخرة بأبصارهم ويزورونه ويكلمهم ويكلمونه. قال الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فلما حجب أولئك في حال السخط دل على أن المؤمنين يرونه في حال الرضا، وإلا لم يكن بينهما فرق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم ترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. حديث صحيح متفق عليه. وهذا تشبيه للرؤية بالرؤية لا المرئي بالمرئي، فإن الله تعالى لا شبيه له ولا نظير. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تقدم الكلام عن صفة من صفات الله عز وجل، ألا وهي صفة الكلام. ثم جعل المؤلف رحمه الله عقب الكلام عن هذه الصفة فصلا مستقلا تكلم فيه عن القرآن، فما هو السبب مع أن القرآن كلام الله؟ ما هو السبب؟ نعم. ثم نفوا ثانيا أن يكون القرآن من كلامه. توافقون؟ نعم. طيب، المؤلف رحمه الله يقول فصل في أن القرآن كلام الله، ما الدليل على ذلك من القرآن؟ يلا. أحسنت. ومعلوم أن الذي سيسمعه القرآن الذي يتلى. قال في مطلع حديثه يقول الموفق رحمه الله: ومن كلام الله سبحانه القرآن العظيم. من كلام الله، ماذا تقول في هذا الحرف يا صالح؟ يعني أن هناك كلاما آخر غير القرآن، ايش تقولون؟ صحيح. طيب يلا. كلمات شرعية وكونية. نعم. أما الشرعية فهي الكتب المنزلة التي نزلها الله عز وجل على عباده، كالتوراة والإنجيل والزبور والقرآن والصحف، صحف إبراهيم وغيرها مما لم يسمى لنا. نعم. الكتب. وفي أيضا والكتب الكونية هي ما قدر الله عز وجل في الكون، أن يكون في هذا الكون، وهذه كلمة كونية. أما الشرعية فقد نفذت لا لعجز الله عز وجل، ولكن لأن الذي عندنا يكفينا، يعني ولو شاء الله عز وجل أن ينزل أضعاف ما نزل من القرآن لفعل سبحانه. وأما الكونية فإنها لا تنفذ، وهي التي جاءت في قوله عز وجل: قل لو كان البحر مدادا لكلمة ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمة ربي ولو جئنا بمثله مددا. وفي قوله: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله. تمام. المصنف رحمه الله قال: وهو كتاب الله المبين. ما معنى المبين؟ ها؟ واضح جلي، وكذلك مبين يبين ويوضح، حبله المتين وصراطه المستقيم. يلا. حبله المتين وصراطه المستقيم، وتنزيل من رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلب سيد المرسلين. هذه وافق بها ماذا؟ القرآن. بلسان عربي مبين، منزل غير مخلوق. منزل، ما الدليل على أنه منزل؟ يلا صلى. ما الدليل على أن القرآن منزل من القرآن؟ أوحينا إليك. وإنه لتنزيل رب العالمين. تبارك الذي نزل الفرقان. إنا أنزلناه في ليلة القدر. ومن نزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق. طيب، وغير ذلك من الآيات غير مخلوق. إذن وصفه بأنه منزل منصوص عليه أم لا؟ وصفه بأنه غير مخلوق هل هو منصوص عليه؟ يلا. إذن هم ردوا بذلك على أهل البدع، صحيح؟ وإلا لا يوجد لا في الكتاب ولا في السنة أنه مخلوق. ولذلك نقول لو أننا وجدنا في بيئة لا يرد عليهم هذا الإيراد أصلا، يعني لا يعتقدون أن القرآن مخلوق ولا يرد عليهم ذلك كبيئات العامة مثلا في بلادنا، إيش نقول؟ هل نأتي فنقول مثلا ونحن نتكلم عن فضائل القرآن فنذكر شيئا من فضله ونقول وهو غير مخلوق؟ لا نقولها ولا نحتاج. لماذا؟ لأننا لم نبتلى، وما دام أننا لم نبتلى لا داعي أن نأتي برد عن شبهة لم ترد، لأننا إذا رددنا عن شبهة لم ترد نكون قد أثرناها بذكر ذلك، لأن الذي يسمع يقول غير مخلوق لا يفهم، وإذا لم يفهم سوف يفكر وربما يقرأ بعض الآيات المتشابهة فيضل. طيب، القرآن غير مخلوق، ما الأدلة على ذلك؟ لا من خلقه، وهو صفة من صفاته سبحانه وتعالى. طيب، من يقرأ لنا بعض الأبيات التي سبقت في سلم الأصول؟ والحكم يذكر فيها إيش؟ القرآن جل كلامه عن الإحصاء والحصر والفناء والنفاد والفناء، لو صار أقلاما جميع الشجر والبحر تلقى فيه سبعة أبحر والخلق تكتبه بكل آن فنت وليس القول منه فاني، والقول في كتابه المفصل بأنه كلامه المنزل على الرسول المجتبى خير الورى ليس بمخلوق ولا بمفترى، يكتب باليد لا يحفظ بالقلب وباللسان ويسمع كما يتلى يتلى كما يسمع بالأذان وبالأبصار، كذا بالأبصار إليه ينظر وبالأيادي خطه يسطر، لا وكل ذي مخلوقة حقيقة دون كلام بارئ الخليقة، جلت صفات ربنا الرحمن عن وصفها بالخلق والحدثان، فالصوت والألحان صوت القاري لكنما المتلو قول الباري، ما قاله لا يقبل التبديل كلا ولا أصدق منه قيل، وقد روى الثقات عن خير الملا بأنه عز وجل وعلا. نسيته؟ كل محفوظ يحتاج إلى مراجعة. طيب، وأنا أولى الناس بالمراجعة الحقيقة. غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، منه بدأ وإليه يعود، هذه تقدم الكلام عن ما. على كل حال هذه الأمور كلها درستموها لله الحمد، لكن تكرارها يرسخها في الذهن وكذلك يعين الطالب على حفظها. ثم ترد أشياء أخرى أيضا في كلام أهل العلم ومصنفاتهم لم يمر بها الطالب، منه بدأ وإليه يعود، هذه لفظة هي موجودة في الكتاب والسنة. إذن منه بدأ لا من جبريل، صحيح؟ ولا من الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن من القواعد المعروفة أن الكلام ينسب ابتداء إلى المتكلم لا إلى المبلغ، لأنك لو قرأت قوله تعالى إنه لقول رسول كريم، لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، هذه نسبة إلى الرسول الملكي. أما نسبة إلى الرسول البشري ففي قوله تعالى في آخر الحاقة إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون، فنقول هذا باعتبار تبليغه. أما النسبة الحقيقية فهي إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى، ولذلك قال منه بدأ لا من جبريل، فالله تكلم به حقيقة. حتى أن ابن القيم رحمه الله ذكر في نونيته أن الله عز وجل يسمع أهل الجنة القرآن، كما روى ذلك الحافظ الطبراني رحمه الله، أن الله يسمع المؤمنين يوم القيامة القرآن بصوته جل جلاله، لأن من صفات الله أنه أن له صوتا، كما في حديث أبي سعيد حينما ينادي الله تعالى على آدم فيقول يا آدم فيقول لبيك وسعديت وسعديك، ثم ينادي عليه بصوت، هكذا قال عليه الصلاة والسلام، بصوت أن أخرج بعث النار. طيب، منه بدأ إليه يعود المراد، إذا ترك العمل به. طيب، قال وهو سور محكمات وآيات بينات وحروف وكلمات إلى آخره. نعم نعم. إذا ذكر الإحكام ما الذي يراد به؟ نعم تمام. أما الإحكام الخاص فهو عكس، فهو الذي يحتاج، فالمتشابه الخاص هو الذي يحتاج إلى المحكم الخاص لكي يعرف، وهو الذي علم من وجه دون وجه فاحتاج إلى المحكم الخاص لكي يعرف. طيب، حروف وكلمات من قرأه فأعربه فله بكل حرف 10 حسنات، من مراد بالإعراب هنا؟ قراءة صحيحة، لأن الإعراب في اللغة هو الإفصاح، يعني من قرأه فأفصح وأحسن القراءة، فله بكل حرف 10 حسنات. ايش نقول هنا؟ هذا دل عليه حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ حرفا من كتاب الله فله بكل حرف 10 حسنات. لا أقول ألف لام من حرف، ولكن ألف من حرف ولا من حرف ولا من حرف. ولكن هل في الحديث دليل على أن الذي ينال هذا الثواب وأن الحرف بعشر حسنات هو الذي يعرب؟ لا، ليس فيه دليل بأن الذي يعرب هو الذي له 10 حسنات، فقد استدل المؤلف بعد ذلك بحديث، لكن قلنا بأن الحديث ضعيف، فالذي جاء في الذي يتقن والذي لا يتقن، يعني ما صح في ذلك حديث قوله صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع الصفات الكرام البررة، وهو عليه شاق فله أجران. طيب، قال وهو له أول وآخر. وأجزاء وأبعاد علقنا لها، طيب، متلو بالألسنة محفوظ في الصدور مسموع بالأذان مكتوم في المصاحف إلى آخر ما قال. ذكر قال وهذا هو الكتاب العربي الذي قال فيه الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن. قلنا بأن القرآن نزل بلسان العرب، وأن العرب قد حصل لهم الشرف بإنزال القرآن بلغته وبعثة النبي صلى الله عليه وسلم منهم، فهذا الكتاب عربي. الكفار من جملة ما وصفوا به القرآن أنه شعر، فاستنبط الموفق رحمه الله من رمي الكفار له بأنه شعر بأنه حروف وكلمات. ما وجه ذلك؟ ذكرنا أمس هذا الشيء. هل المشركون نفوا أن يكون القرآن حروفا وكلمات؟ وصفوه بأنه شعر، والشعر عندهم حروف وكلمات. إذن رد المؤلف من خلال إقرار المشركين بأنه أو اعتقاد المشركين أو رميهم لهذا القرآن بأنه شعر، مع أنهم رموا القرآن بأنه شعر وهم يعتقدون في قرارات أنفسهم أنه ليس بشعر، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يشحدون. فاستدل رحمه الله بهذا المعنى ردا به على المعطلة الذين قالوا إنه ليس حروفا ولا كلمات. طيب، ثم بين التحدي. على كل حال، كل هذا علقنا عليه وتكلمنا، نمشي إذن. ثم قال رحمه الله: فصل. رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. هذا أيضا من صفات الله عز وجل أنه يرى، وقد تقدم الحديث عن هذه الصفة في غير ما كتاب تعرضتم له. وقوله رؤية المؤمنين، الرؤية الأصل أنها تقع بالعيون، أما رؤية القلوب فهذا خلاف الأصل. فإذا عبر العربي بالرؤية فإنه يريد بها رؤية البصر، فإذا قال العربي رأيت كذا فالمراد به أنه رأى بعينه وبصره، ولا يقال إنه رأى بقلبه أو برأيه إلا إذا كان في سياق يصح أن تحمل الرؤية على أنها رؤية قلبية. مثال ذلك، إذا قلت لك رأيت في المسجد زيدا، أصبر شوي، هذا مثال. مثال ثاني، رأيت أن الرجل كريم، استعملت أنا فعل واحد فقط، فعل واحد في جملتين والمعنى مختلف. مختلف الأول رأيت في المسجد زيدا، هذه رؤية بصرية بلا شك. الثاني رأيت أن الرجل كريم، إيش نقول؟ هذه رؤية عقلية ونظرية وقلبية، رؤية الرأي. فهذه الرؤية التي ذكرها المؤلف هي رؤية عين وبصر، وليست رؤية رأي وعقل ونظر. رؤية المؤمنين، خرج بالمؤمنين الكافرين، فالكافرون لا يرون الله عز وجل، وهو الصحيح، وهو الصحيح. وما ادعي أنهم يرونه وأنه يحتجب عنهم لا يصح. لربهم يوم القيامة، خرج بيوم القيامة الحياة الدنيا، فإن المؤمن لا يرى ربه في الدنيا، وهذا أمر مستحيل. والدليل على ذلك أن الكليم الذي كلمه الله عز وجل بلا واسطة وهو موسى عليه السلام، سأل ربه أن يراه، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فقوله لن تراني بمعنى أنه لن يراه في الدنيا، لأن العين البصري، لأن العين البشرية لا تتحمل. وكيف تتحمل العيون رؤية الله جل جلاله؟